بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس المسجد النبوي في كتابي شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي. ونبدأ كالمعتاد بالقراءة في ثلاثة الأصول مع أخذ شيء من كلام الشيخ بن عثيمين، الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. الحديث كان في أركان الإيمان، والكلام نعيد قراءة حديث جبريل عليه السلام، وهو قد أخذ منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أركان الإيمان. قال نعم، نعيد من أول الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته. الحمد لله. سبق الحديث أيها الإخوة عن أركان الإيمان على وجه الإجمال، وعن الركن الأول وهو أن تؤمن بالله، والركن الثاني قال وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالإيمان بالملائكة وهم عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقوة على تنفيذه. قال جل وعلا: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والملائكة عددهم كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث الصحيح يقول النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. كل يوم يصلي في هذا البيت المعمور 70,000 ملك، ويخرجون ويأتي غيرهم 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك. فبالله عليك كم يكون عددهم؟ هذا عدد لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إن الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور، وأنا كما ذكرت لكم بالأمس أذكر هذا على وجه الاختصار، والشيخ رحمه الله ذكر هذا الكلام هنا، وأيضا في بعض رسائله في العقيدة ذكر هذه المسائل. قال هنا: الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجودهم، لأن هناك ناس أنكروا وجود الملائكة أنهم غير موجودين، لا، الملائكة لهم وجود، خلقهم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال: الإيمان بمن علمنا اسمه كجبريل عليه السلام، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم على وجه الإجمال. فالإيمان بهم على قسمين: إيمان بمن علمنا اسمه فهذا نؤمن به، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به على وجه الإجمال. ثالثا قال: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، أيضا ما بلغنا من صفاتهم نؤمن به، كصفة جبريل عليه السلام. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. وقد يتحول بأمر الله إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل عليه السلام حين جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان إلى آخره. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم، أيضا ما دل عليه الدليل أنهم يقومون بأمر الله كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا. وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة، مثلا جبريل عليه السلام هو أمين الله على وحيه وهو السفير بين الله ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت، ومنهم مالك الموكل بالنار وهو خازنها، ومنهم الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه إلى آخر الحديث، ومنهم الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها، ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره، يأتيه ملكان ويسألانه من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. وهذه هي الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الأصول على هذه الأسئلة التي سيسأل عنها كل امرئ في هذه الدنيا سيسأل عنها. فالموفق من وفق للإجابة، وهذان الملكان يسألان العبد ونحن نؤمن بهما، أما تسميتهما بمنكر ونكير أو المنكر والنكير فالحديث فيه ضعف عند أهل العلم، وبعضهم يحسنه لغيره بمجموع الأسانيد والله أعلم. لكن وأنهما هناك ملكان، نعم هذا يجب الإيمان به، لكن الكلام هو في تسميتهما هو ما ذكرته لك. يقول الشيخ رحمه الله والإيمان بالملائكة له ثمرات. أنت مأمور ولا شك أن تؤمن بالملائكة، لكن إيمانك أيضا له ثمرات. أولا العلم بعظمة الله وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. هؤلاء الملائكة العظام في خلقهم وفي عددهم، هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قوته وتدبيره. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم بل ويستغفر لهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الثالث محبة الملائكة، نعم نحن نحب الملائكة لما قاموا به من عبادة الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن هناك قوما من الزائغين أنكروا وجود الملائكة وقالوا الملائكة ليس لهم وجود وليس لهم خلق، وإنما هي أمور روحانية تتنقل هكذا وهكذا، وهم بذلك ينكرون ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، وهذا كفر وزيغ وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ رحمه الله يعني رد عليهم بالأدلة الكثيرة وقال إن هذا تكذيب لكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ بعد أن ذكر الأدلة على أنهم مخلوقون وعلى وجودهم وعلى ما جاء في الكتاب والسنة من أوصافهم، قال هذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية أو أشياء يعني ليس لها وجود وليس لها خلق كما قال الزائغون. قال وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكتبه، هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالكتب بكتب الله عز وجل. والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة، وسعادتهم بتحقيق توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، ثم القيام بفرائض الله والقيام بالحقوق والحذر من المعاصي والذنوب وما بعد ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. شوف سبحان الله يعني هالترتيب وهالتنسيق، أنا لا أقول لا يوجد عند العلماء، لا والله يوجد، لكن بهذا الترتيب وهذه العبارات السهلة الواضحة من شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين يعني قل أن تجدها الحقيقة في هذا الشرح. ولذلك هذا هو السر في اختياري شرح الشيخ بن عثيمين على ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يكتمل هذا هو المتن وهذا هو الشرح. يقول الشيخ رحمه الله: الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، بنزولها نزلت من عند الله تبارك وتعالى حقا وصدقا. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه، كالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور الذي أوتيه داود، وصحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم واضحة، وصحف موسى قيل إنها هي التوراة، وقيل غير ذلك، والراجح هو القول الأول. أما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا، يعني هناك كتب أخرى أنزلها الله عز وجل على رسله لا نعلمها، لكن نحن نؤمن بما علمنا اسمه، وما لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا على وجه الإجمال. الثالث تصديق، وهذا هو الواجب ننتبه أيها الإخوة، تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. نعم يجب أن تؤمن وتصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدل، القرآن كله حق كله صدق وكله عدل. وأيضا ما تضمنته الكتب السابقة ما لم يحرف أو يغير، لأنها تلك الكتب نالها من التحريف، التوراة والإنجيل نالها من التحريف والتغيير الشيء الكثير، الله جل وعلا ما تكفل بحفظها، وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان وحصل ما حصل. أما القرآن لا والله تكفل الله جل وعلا بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد هيأ الله جل وعلا من العوامل والأسباب ما به حفظ كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم. الرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، نعم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، فنحن نعمل بالقرآن وبما سبق فيما لم ينسخ. قال: والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم، فالقرآن ناسخ لما قبله من الكتب. فيعني هذه أربعة أمور. ذكر الشيخ بعد ذلك الأدلة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه كما قال المفسرون يعني ناسخ له. قال: والإيمان بالكتب يتضمن ثمرات جليلة عندما تؤمن بالكتب. أولا العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، هذا من رحمة الله ومن لطفه جل وعلا بعباده وعنايته بهم أن أنزل هذه الكتب على رسله يهتدون بها ويرشدون بها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه. الثاني قال: العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم أحسن الله. الركن الرابع الآن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورسله. نعم الإيمان بالرسل هذا هو الركن الرابع من أركان الإيمان، والعلماء رحمهم الله ذكروا الخلاف في بين الرسول والنبي، ويعني وقالوا في بداية الأمر إن إن إن إن الرسول يعني إن النبي يعني يدخل في الرسول والرسول يدخل في النبي، يعني معناهما واحد، لكن إذا اجتمع افترق، مثل قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والخلاف على كل حال في تعريف هذا طويل، ولكن الشيخ الله يغفر له الشيخ بن عثيمين اختار أحد هذه التعريف فقال: الرسل جمع رسول، والمراد هنا من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وأمر بتبليغه. أما النبي فهو الذي يعني لم يوحى إليه بشرع جديد، وإنما بشرع من قبله وأمر بتبليغه، لأنه لو لم يبلغ لكان كاتما للعلم، لكان كاتما للبيان، وهذا لا يحق في أنبياء الله عز وجل. ومنهم من قال بخلاف هذا، والمسألة فيها خلاف، لكن أرجح الأقوال كما قلت إن الرسول من أوحي إليه بشرع يعني شرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من لم يوحى إليه بشرع جديد وإنما يعمل بشرع من قبله وأمر بتبليغه، يجب أن يبلغ، لأنه لو لم يبلغ لكان كاتما ما عنده. هذا قول. ومن أهل العلم من قال لا، النبي من يعني أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا قول. ومنهم من قال من أرسل إلى قوم بوحي وبشرع من قبله، والله أعلم. على كل حال هذا خلاف، والخلاف طويل، لكن الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر هنا أحد الأقوال. قال وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي صحيح البخاري من حديث أنس في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فدل هذا على أن نوح هو أول الرسل، هو أول رسل، وآخرهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الشيخ ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. وهذا يدل على اختيار الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن الرسول من أتى بشريعة جديدة من الله تبارك وتعالى، أما النبي قال أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. لكن كلاهما الرسول والنبي لابد أن يبلغ دين الله عز وجل، لابد أن يدعو قومه إلى التوحيد والتحذير من الشرك وإلى عد ما بعده من الفرائض والأوامر. قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ هنا رحمه الله والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الشيخ وتلحقهم خصائص البشرية من المرض. نعم النبي صلى الله عليه وسلم وعك، بل قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم كما في حديث جابر رضي الله عنه، والموت والحاجة إلى الطعام والشراب. قال ابن عمر وفي الحديث الآخر عن ابن عباس عن أنس قال كنا نعرف الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحة صوته. أنتم تعرفوا الإنسان إذا كان جائع يكون ضعيف يعني يخمل ويضعف جسده، فيقول كنا نعرف الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بحة صوته، فعليه الصلاة والسلام يجوع ويضمأ أكل وشرب، فهو بشر، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم، ووصفهم الله جل وعلا بالعبودية وهي أشرف المقامات، لأن عبوديته عبودية الرسل ونحن أيضا عباد الله تبارك وتعالى، عبوديتك لله حررتك من أن تكون عبدا لغير الله عز وجل. وصف الله أنبياءه بالعبودية في أشهر المقامات. قال جل وعلا عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله بالعبودية في ثلاث مقامات في القرآن الكريم. المقام الأول مقام الإسراء والمعراج في حادثة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا في مقام نزول القرآن الكريم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. المقام الثالث مقام قيام آخر الليل، وهذا من المقامات الشريفة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قيل إن الضمير يعود إلى الجن، جن نصيبين الذين اجتمعوا على قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن إن المشركين كانوا يجتمعون خلف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا قراءته، كانوا يتأثرون بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وما منعهم إلا العناد والاستكبار، وإلا يعلمون صدقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال جل وعلا عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال عن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه الآية. ثم ختم الشيخ فقال: الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. أولا أن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع، وهذا سر التعبير في قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع رسولهم نوح، لكن من كذب رسولا فقد كذب بالرسل جميعا. الثاني الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، وهم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وأما من لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. الثالث تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. الرابع العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورساء المرسل إلى جميع الناس. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: الإيمان بالرسل له ثمرات جليلة. أولا العلم برحمة الله وعنايته بعباده أن أرسل إليهم هؤلاء الرسل ليهدوهم إلى الصراط المستقيم. ثانيا شكر الله تعالى على هذه النعمة. ثالثا محبة الرسل عليهم السلام وتعظيمهم وإجلالهم وإنزالهم في المنزلة التي أنزلهم الله إياها. وقال الشيخ رحمه الله: قد هناك من كذب وعاند واستكبر في الإيمان بالرسل وتصديق ما أخبروا به إلى آخره، وقد ذكر الأدلة في هذا. نتوقف عند قوله واليوم الآخر، نتوقف عند قوله واليوم الآخر. نبدأ الآن أيها الإخوة في درسنا في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 31. أنا قلت بالأمس 29، لا هو 30، وهذا هو الدرس 31. نعم.